الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لا زال حديثنا موصولا، وصلني الله وإياكم برحمته وفضله ومنه وكرمه عن تلكم الأسباب، أعني بذلك أسباب سعة الرزق. وأذكر نفسي وإخواني مرة أخرى أننا حينما نتكلم عن الرزق فنتكلم عليه بوجه عام، فلا يقتصر الرزق على المال فقط، وإنما الرزق عام يشمل كما ذكرت الصحة، ويشمل الأبناء، ويشمل غير ذلك. موعدنا معاشر الإخوان والأخوات مع سبب آخر لا يقل أهمية عن سابقيه، سبب هو عماد من أعمدة الدين وركن من أركانها، بل هو كما قال الإمام سعيد بن جبير جماع الإيمان، وورد عنه أيضا أنه قال بأنه نصف الإيمان. هذا السبب هو التوكل على الله. التوكل على الله جل وعلا سبب عظيم من الأسباب الجالبة للرزق المادي والمعنوي، وما أحوج المسلمون الآن إلى هذا السبب وهم يعيشون أزمات وضيق خانق من جميع النواحي، اقتصاديا وسياسيا وفكريا وما إلى ذلك. التوكل على الله أس تميز به الناس بعضهم عن بعض، بل بذلك ساد الأنبياء وتبين فضلهم عن غيرهم. إن معي ربي سيهدين، إن الله معنا. التوكل على الله سبب من الأسباب الجالبة للرزق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذا المعنى: لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا. الغدو هو المشي في الصباح، الصباح من تتحل عينها تغدو خماصا، يعني أش جيعانة، البطن تعالزق من شدة الجوع، تغدو خماصا وتروح بطانا، أي شبعانة. لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ما أحوجنا أيها الآباء الكرام، وما أحوجنا يا معشر الشباب إلى هذا الحديث. هذا الحديث وددت لو أنه كتب في كل الأماكن، في البيوت وفي الشوارع وفي المساجد وفي الأسواق وفي المدارس وفي جميع الأماكن. هذا الحديث محرك، وقد لا أكون مبالغا إن قلت لو مشى المسلمون على هذا التعليم النبوي اللي هو التوكل على الله حق التوكل لخرجوا من دائرة الأزمة، فهو أحسن وأنفع وأولى من كثير من التخطيطات البعيدة عن هذا الأصل، أصل التوكل، وهي في ذاتها عقيمة. ولا زال الناس مع الأسف يشكون ويشكون ويشكون من الأزمات ومن قلة المال ومن إلى غير ذلك مما ينعكس سلبا على الأفراد، مما ينعكس سلبا على الأفراد. عدم التفقه في مثل هذه الأحاديث يجعل المرء يركن إلى قوته وإلى جهده، ولا شك أن الإنسان وهو في هذا المجتمع لا تنفعه قوته ولا ينفعه تفكيره ولا ينفعه تخطيطه. وخير مثال على ذلك الغرب، كم نسمع الآن من الانتحارات، وكم نسمع من الأزمات، وكم نسمع من الأمراض النفسية. هذا الحديث من شأنه أن يذهب جميع هذه الأمراض ويبدل الناس جميعا، لا أقول المسلمين، ويبدل الناس جميعا من بعد خوفهم أمنا ومن بعد ضيقهم سعة. هذا الحديث حديث عظيم. لو أنكم يا معشر المسلمين، يا من أكرمهم الله جل وعلا بهذا الدين، عندكم تصحوا بأن هذا الدين رغم عنده تشي دور، لا لا لا لا، هذا الدين هو عصب الحياة، لا يستطيع الإنسان أن يعيش بدونه. كثير من الناس لا يستشعرون هذا المعنى، لا يستشعرون هذا المعنى مع الأسف، ما تيشعرش بقيمة هذا الدين عليه وبالفضل تاعو عليه. يأتي إلى الصلاة ويأتي إلى العبادة وهو مثقل، لا، في حين أنه ينبغي أن يأتي إلى الصلاة وهو منشرح الصدر، يعلم أن هذه السبيل هي الملاذ وهي المخلصة له من جميع الأزمات ومن جميع الأمراض ومن جميع الضيق. لو أنكم يا معشر المسلمون، يا من أكرمتم بهذا الدين الحنيف السمح الذي جاءت تعاليمه في أبهى صورة، جاءت تعاليمه في أبهى صورة، ما كاينش شي حاجة أمر بالله تبارك وتعالى إلا وتتنزل على قلبي المؤمن، على القلب الطيب الطاهر النقي بردا وسلاما. لو أنكم توكلون على الله. قد يقول قائل كلنا متوكلون، نبتدئ نهارنا بقولنا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. شحال من واحد دابا تينوض مع الصباح هادو دوك واحد شويه اللي فاهمين شي شويه وتهز عينيه للسماء كما هو وارد في الحديث المذكور، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. تتوكل على الله، تتسلم أمرك لمن؟ لله جل وعلا. فيقال لك هديت ووقيت وكفيت. وحينما تضع رأسك للنوم، إذا بديت النهار بالتوكل وتختمه بالتوكل، اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت إلى آخره. تفويض واستسلام وتوكل تام. لكن أيها الأفاضل الكرام، حينما نقف على الحقيقة قل من يسلم له هذا التوكل، قل من يسلم. لماذا الحسد الآن في يعني قضية الاسترزاق؟ لماذا البغضاء؟ لماذا الشنآن؟ لماذا كثير من الأمور التي تبين أن هذه الكلمات خاوية جوفاء لا معنى لها؟ تلقى الإنسان تيحسد خوه، ما تيبغيليش الخير، علاش؟ تيخافو يديري الهمزة ولا يديري الرزق ولا إلى غير ذلك. إذا قولك توكلت على الله ما صحيحش. ولذلك التوكل الذي يميز به الصادق من الكاذب أولا أن يكون على الله. لو أنكم توكلون على الله، لا تتوكلون على جهدكم ولا تتوكلون على تخطيطاتكم ولا تتوكلون على جهات معينة، الأمريكان أو إلى غير ذلك من القوات، لا تتوكلون على أي هذه الجهات، هذه الجهات كلها ضعيفة. وخير دليل على ذلك الواقع الآن، بل يجب أن تتوكلوا على الله، بل يجب أن تتوكلوا على الله. شحال واحد فينا دابا الآن تينو قبل من الصبح وتيحرك سيارته وتيتم غادي فين العمل حتى تيجي حتى يصلي، وربما قد يكون ممن يقول هذا الذكر باشاش يظفر باش وقيت وكفيت باش ما تصيبوا العين باش ما يصيبوا شي سحر إلى غير ذلك لكذلك. لكن كون الإنسان يظن قبل من الصبح وتلقى حل محله والتي ترزق على الله ولا يصلي صلاة الفجر، والتي يجي مثلا الظهر ولا العصر والمؤذن يؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، وما كاين كاع في هذا العالم، ما كاينش في هذا العالم، هل هذا متوكل على الله حقيقة؟ لا، هذا متوكل على جهده. إنسان تيكوناش تيبدا تيتسلف، مثلا تيتسلف من شي محل خرج شهر ما تجيهاش الخلصة مزيان، فيتوكل عليها أيضا، وهذا نوع من أنواع التوكل. فلربما قد لا يأتيه هذا الرزق بسبب من الأسباب، فلذلك أمرنا الحق جل وعلا أن نتوكل عليه وحده. هذا أمر كل التي تشوفه مادية هي الأسباب، الله تبارك وتعالى يمضيها بمحض حكمته وإرادته، فأحيانا يمضيها وأحيانا يعطلها باش انت تفيق، لأجل أن تعلق قلبك تعلقا تاما بالله جل جلاله. ولذلك لاحظوا معي رحمكم الله، قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، متى توكلت على أي شيء فإنما آله إلى الوفاة. وتوكل على الحي الذي لا يموت، ما تخافش كاين فلان ولا غادي يقضي لنا الغرض، ربما فلان أش يموت، ربما يموت بين لحظة وأخرى، إذن من الذي ينفعك ومن الذي يخلصك؟ ولذلك الحق جل وعلا أعطانا هذا المنهج، هذا المنهج العظيم، أن نتوكل دائما في أمورنا كلها على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي أي الذي من صفة، ما قالش الرحمن وتوكل على الله ولا يقول الرحمن، لا، جاب واحد جوج الصفات اللي هي أساسية باش ينبهك باش يفيقك من الغفلة التي يعيشها كثير من الناس. نتكل على ياش، قال لك ندخل ولده لواحد مدرسة معينة باش يضمن له مستقبله، هذا نوع من أنواع الاتكال باش يضمن له المستقبل. يعني الناس الآن قد بعدوا عن هذا الأصل كثيرا كثيرا كثيرا، توكلوا على أنفسهم وتوكلوا على غيرهم ونسوا أن يتوكلوا على الله. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قلة الإيمان، بل إن لم نقل على ذهابه. ولذلك الحق جل وعلا قال في 7 مواضع من القرآن: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لاحظوا، وعلى الله فتوكلوا، هذيك على الله تيقول العلماء اسمها جار ومجرور، تيقول علماء النحو جار ومجرور، تيتدخل علماء البلاغة هنا لأن القضية فيها تقديم وتأخير، فيقولون كان المتوقع أن يقال فتوكلوا على الله، لكن قدم ما حقه التأخير، وإذا قدم ما حقه التأخير قاعدة عند البلاغيين أفاد الحصر والقصر. إذن فكونك تتوكل على غير الله خسارة، كونك تتوكل على غير الله خسارة عظيمة. ما توكل على حول كل قوتك، كاين واحد طبيب دقة بطلة، كاين واحد دواء دقة بطلة، كاين الآن ناس وكلوا إلى الأسباب ولم يعتمدوا مع الأسف على رب الأسباب. وسيأتي معنا أن مباشرة الأسباب لا يقدح في التوكل. لو أنكم تتوكلون على الله، ولذلك كما قلت هذه اللفظة مما يميز به الصادق من الكاذب، وهي فرع عن أمر أساس. اللي بغيت توكل على الله ما يمكنش يتوكل على الله إلا إذا كان عنده واحد الشيء اللي هو أساسي. أشنا هو؟ معرفة الله، معرفة الله بأسمائه، أن تعرف الله جل جلاله أنه على كل شيء قدير. كم نقرأ أيها الإخوان وكم نستمع في الصلوات إن الله على كل شيء قدير، الله تبارك وتعالى هو اللي قد على كل شيء لا غير. ألسنا نسمع هذه الآيات وأمثالها؟ إن الله على كل شيء قدير. ونسمع كذلك آيات أخرى في معناها أنه سبحانه وتعالى محيط، وهو بكل شيء محيط. إن الله كان على كل شيء بكل شيء محيطا، معنى محيط أي أحاط بجميع خلقه علما وقدرة وبرا وإحسانا. محيط تشي حاجة ما تدفلت، كإحاطة الدار بمن فيها، كإحاطة الدار بساكنها. إذن هذه الإحاطة وهذه القدرة وهذه القوة لله تبارك وتعالى عنده، هل من أحد عنده مثل هذه الأشياء؟ هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ ولذلك هذا الفقه فقهه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما ألقي في النار، وجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام كما هو وارد في بعض الآثار وبعضهم يضعف هذا الأثر، فجاءه جبريل ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. وجبريل هو من هو؟ له 600 جناح، الجناح الواحد يسد الأفق، قوة هائلة. لو طلب منه شيء طلب طبعا أنت هو مسخر، هو جاء تحت أمره، لكن هذه نفوس عالية عندها مطالب عالية، هذا مقام الخلة. تجي شي وحدي بلك هو اللي في يديه زمام الأمور، وبإمكانه يخرجك وبإمكانه يلحك وبإمكانه يشردك، ولكن تبقى تشوف انت ضعيف، أضعف من الضعيف. علاش؟ لما رزقك الله من القوة ما تعترفش به. تيبلك بحال شي لعبة، بحال شي لعبة تيطلع الناس. كذلك ينبغي أن يكون مضح. أما إليك فلا، هذا اللي عنده القوة الحقيقية. وأما إلى ربي فهو حسبي ونعم الوكيل. فلذلك ورد عن عبد الله بن عباس أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، وقالها سيد الأولين والآخرين حينما قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هل تعون يا عباد الله معنى حسبنا الله ونعم الوكيل؟ واش عمر شي واحد وقف فيكم وقال ما معنى حسبنا الله ونعم الوكيل؟ جاوبوا دروك بسرعة، ما معنى حسبنا الله ونعم الوكيل؟ حسبنا من الحسب، دابا الإنسان ملي تيقعد وسط شي ناس اللي هم معينين تيبي يفتخر تيقول تنعرف فلان وتنعرف فلان وتنعرف فلانة وتنعرف فلانة وفلان، هذه كلهم أصحاب مراكز عالية. هذا هو معنى الحسب العد. لكن أنت أيها المؤمن لا تعترف بهذا كله، بل لا تحسب أحدا إلا الله. إذن هذا هو معنى لو أنكم توكلون على الله حق التوكل، ولا يتأتى حق التوكل إلا بمعرفة الله، وهذا ما كاينش مع الأسف. هذا العلم غائب تماما. تهنى داكشي في ديا، داكشي في عقلي، تولي الإنسان يغيب مثل هذه المعاني، ومع الأسف متى وكل إلى ذلك ضاع. إذن التوكل على الله لا يتأتى إلا بمعرفته، ولا يتأتى إلا بالثقة به، ولا يتأتى إلا بالثقة به. استخرت الله، استخرت معنى الاستخارة أنك تفوض الأمر لله، وأفوض أمري إلى الله. ولكن الإنسان ما نوعية هذه الاستخارة؟ وما مدى تعلق قلبه بالله؟ تايدير كاين بعض الناس حقيقة تايديروا مثل هذه الخطوات، ولكن التعلق ضعيف. تيجي ما خدامش، لا ما خدامش، ينوض قبل الفجر وحاولاش تصلي شي ركعات ونجي فيهم الله تبارك وتعالى وطلب، راه الله كريم معطاء مفضال جواد رؤوف رحيم. دارت هذا الشيء. طيب أكاين واحد السيد بيقضي لك الغرض، تراه يستبشر وتتهلل وتجيب واحد النفسية عالية، وإن كان يعرف أن هذا الإنسان هو من أكذب الكذابين. شحال من الناس دابا اللي هما كدت يعيدون ويمنون ووعودهم خاوية، وإذا علقته به استبشر. استبشر وتهلل وجهه، فهل لا تهللت حينما يذكر الله؟ وهل لا كانت عزيمتك هذه قوية مثلما إذا كنت مقبلا عن الله؟ ما تيجي الإنسان تيصلي، أصليت كي تيصلي الإنسان نصو ناعس ونصو كذا، وتلقى عنده واحد العزيمة خافت إلى أدنى درجة. لماذا؟ لأنه لا يثق بالله. ولذلك لا يصل العبد إلى درجة المتوكل حتى يكون أوثق في الله بما في يد الله بما في يد الناس. يكون داكشي اللي عند الله تبارك وتعالى يكون واثق منه أكثر من داكشي هاش مما في أيدي الناس، وهذا ما كاينش مع الأسف. إذا حق التوكل تعرف الله وتثق به وتفوض الأمر إليه، لا تفوضه إلى جهد ولا تفوضه إلى عقل. لو أنكم توكلون على الله حق التوكل. إذا بالتالي يتبين لنا أن حق التوكل مغيب وسط المسلمين. ولذلك العلماء يقولون التوكل الحق أسسه ثلاثة: اعتماد، اعتقاد، مباشرة للأسباب. اعتماد، اعتقاد، مباشرة للأسباب، هذه هي أسس التوكل. أسس التوكل أن تعتمد على الله، وهذا مر معنا، تعرف شكون الله باش تعتمد عليه، القوي العزيز الجبار الذي إذا شاء الأمر قال له كن فكان. وأن تعتقد أن هذا الأمر ما كانش اللي غادي يخلصك منه إلا رب العالمين، تعتقد في ذلك تمام الاعتقاد، تعتقد في ذلك تمام الاعتقاد. وهذا أمر كذلك به يتفاوت الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا واتخذ الأسباب كما سيأتي معنا واختبأ في الغار جاءه المشركون، جاءه المشركون. دب الأسباب تبشرت ولكن ايش ما بقت نفع، علاش؟ لأن الآن صاروا أمام الأمر الواقع. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى أسفل نعله لرآنا، لو نظر أحدهم إلى أسفل نعله لرآنا انقطعت الأسباب. حتى شي سبب لينجيك، لكن بقي رب الأسباب. المصيبة أيها الإخوان، حندب الآن حينما تنقطع الأسباب وتلجأ الإنسان إلى الخرافات وإلى الأباطيل وإلى الشعوذة، من اللي قاعدة تمشي الأسباب تنقطع عليه الأسباب، ما بقيش تلجأ الرب الأسباب، تيوليتي يمشي للشعوذة، تيوليتي يمشي للسحر، تيوليتي تعلق باش بالقش بشي حاجة اللي هي لا حقيقة لها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله حق، لو توكلتم على الله، الله ثالثهما، الله ثالثهما. ولذلك من توكل على الله وقي من الحزن ووقي من الخوف. هاد جوج الأشباح هما اللي تيهددوهاش المجتمع الآن، بين المجتمعات جميعها، شبح الخوف وشبح الحزن. ومتى توكل الإنسان على الله كان في معيته. ولذلك قال: لا تحزن، إيش؟ إن الله معنا. إذن فحينما تتوكل على الله تفوز بمعيته، ويكفيك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال في آية أخرى لما شكى له موسى وهارون عليهما السلام خوفهما من فرعون قال: لا تخافا، هنا لا تحزن، وهنا لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فمن توكل على الله كان الله معه، ومن توكل على الله وجد الله، ومن وجد الله فماذا فقد؟ يا أيها الإخوان ويا أيتها الأخوات، نداء إلى الجميع، حاولوا تلقواش، حاولوا تلقوا الله. والله كما قال العز بن عبد السلام رحمة الله عليه: والله لن يصلوا إلى أي شيء بغير الله، والله لن يصلوا إلى أي شيء بغير الله، فكيف يوصل إلى الله بغير الله؟ ما يمكنش توصل شي حاجة أبدا إلا بالله. فكيف تصل إلى الله بغير الله؟ من وجد الله فماذا فقد؟ الذي يجد الله في توكله معاه القلب تاعو عامر ويعلم كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، يعلم بأن الله تبارك وتعالى سيكفي علم العبد بكفاية الرب وحقيقة التوكل، ما ضره لو فقد الدنيا بأسرها، لو وجد الله فماذا فقد؟ لكن من فقد الله، هذه مصيبة نحن دابا الآن، لكن من فقد الله ماذا وجد؟ ما عنده حتى شي حاجة، ضياع. إذن أسس التوكل الأول الاعتماد، الأمر الثاني الاعتقاد، الأمر الثالث السبب. هذا ما سنقف معه إن شاء الله تبارك وتعالى في الخطبة الثانية. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذا تقرر عندكم أيها الأفاضل الكرام أن التوكل لا بد فيه من الاعتماد والاعتقاد، فكذلك لا بد فيه من شيء أساس، وهو مباشرة السبب، وهو مباشرة السبب. فديننا يأمرنا بمباشرة الأسباب. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن دابته، أيعقلها أم يتوكل؟ يعني خليها. قال اعقلها وتوكل. فمباشرة السبب لا يقدح في التوكل، مباشرة السبب لا يقدح في التوكل. ولذلك من الناس من لا يباشرون الأسباب، قاع مرة واحدة تيقول لك سيدياش الله غادي يرزقنا. وهؤلاء سماهم عمر رضي الله تعالى عنه بالمتواكلون وليس بالمتوكلين، سماهم المتواكلين، لأنهم يتكلون على الناس ولا يتكلون على الله حقيقة. إذن لا بد من مباشرة الأسباب. وصنف من الناس يباشر السبب لكن يعتمد عليه اعتمادا كليا، وهؤلاء أيضا مخذولون. الذي يباشر السبب ويعتمد عليه مخذول، اللهم قفلت لفورتي حقيقة، لكن تقدر قاعد تقفلاش وما تفورش، تقدر تباشر السبب ولا يأتيك المسبب، تقدر تباشر السبب ولا يأتيك المسبب. وقد يكون المسبب من غير سبب، وقد يكون المسبب من غير سبب إذا شاءه الله. إذن فالقضية هي قضيتاش، القضية هي في يد مسبب الأسباب. ولذلك نحاول دائما أيها الإخوان أن نتجاوز السبب. ما عمركم تبقوا محاصرناش عند السبب، هذا الدواء دقة بطلة، لا ماشي هو دقة بطلة، هذا الدواء غير سبب، لكن من الذي يشفي؟ الله. واش عمرنا وحنا تنبشروا مع وليدتنا عملية اش الاستشفاء، تندويوهم، تنديروا هذاك الدواء وحنا تنظروا ليه سبب، ولا تنظروا ليه هو الأساس هو الذي يشفي؟ أغلبنا إن لم نقل كلنا إلا من رحم الله، كل شيء تيشوف السبب، اش تيشوف السبب هو الذي يستقل بالتأثير، هو اللي تيداوي، هذا الدواء قبطلة سير عن الطبيب الفلاني هو إلى غير ذلك. ولذلك أحيانا مع الأسف الله تبارك وتعالى تيعطينا أحيانا عبر، تقدر تمشي عند شي طبيب اللي هو حاذق مزيان معروف بسمعته معروف بأمانته، ولكن قد لا يوفق معك، فيقع التساؤل علاش؟ لأنك علقت قلبك بهذا الرجل ولم تعلق باش بالله جل جلاله. إذن السبب كان يتبشر بعض المرات، ولكن الإشكالية فين؟ أننا نقف عند السبب، أننا نقف عند السبب. موسى عليه الصلاة والسلام لما أمر بضرب البحر لما لحقه فرعون فقال أصحابه إنا لمدركون، قال هو أش بحكم الاعتقاد اللي قلنا قبيلة والاعتماد اللي قلنا قبيلة، أمر باش بالسبب. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. عصا أشبت سكر البحر لا شيء، ولكن ناس الله تبارك وتعالى ما تعلمناش الخمول، لا هي بشر الأسباب، وتبقاش رب الأسباب هو اللي تيتدخل، هو اللي تيتدخل. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وهذا أيوب عليه الصلاة والسلام لما شكى مرضه إلى ربه أمره بضرب رجله، أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. اللي مريض دابا الآن يضرب الأرض أش ويطلع لي أش نبع من ماء يغتسل به ويستشفي به، يمكن يمكن إذا كان أش إذا كان القلب عامر، إذا كانت القوة، إذا كان اليقين، إذا كانت الثقة في الله تبارك وتعالى. لأن ضرب الرجل بوحده ما غادي يستقل، وخجب قال ما نعرف قاعش، احنا دابا قاع تتكون قاع الامور اللي هي كذا والناس يشكون. ولذلك بالمناسبه بعضهم سمع قول الله تبارك وتعالى: قل ارايتكم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. الى الله تبارك وتعالى نزل هذا الماء لتحت ما بقيش تلقاوه غورا، شكون اللي غادي يجيب لكم هذا الماء؟ شكون؟ قالوا واحد من دوكاش الذين يعتمدون على الاسباب، أصحاب العقول، أصحاب التخطيطات التي بعدوا على مثل هذه الأمور. قال: تأتي به السواعد الشداد، تأتي به السواعد الشداد والسيوف الحداد، لياش الحديد هو اللي بياش هو اللي بيحفر. فجف ماء عينيه. الله تبارك وتعالى مثلاش من نفسه، يلا ها هذا الماء اللي تدور لك بهذا البلبوز الله يجيبه، انت جيبه بالسواعد الشداد وبالامور اللي هي حداد جيبه ما تكتش. اذا اركض برجلك. اذا الانسان حينما تنقطع الاسباب تيبشر الاسباب ما يوقفش عندها، دائما تعلقاش برب الاسباب، فانه سيرى من ذلك العجب العجاب، العجب العجاب اللي تيكون عامر من ناحيه القلبيه، اللي تيكون اج اللي تيكون توكل على الله في جميع اموري، حاشا الله تبارك وتعالى ان يخيبه. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مبارك ميسورا، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج المسلمين هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشير إلى الإخوان بأن عملية التبرع بالدم وتكون إن شاء الله بعد العصر.